Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Obulwan. Baran wak subhanahu wa ta'ala galetong galchine firaw. Kalau nabi kin alayhi salatu wassalam dari saf nage kare nef. Obulwan. Kawe to mafiyo bersisum ka ken kadini ka jira kitab nur ka qabni al fiqhul mustara ni fi dhu'il kitabi was sunnah. Tayyib. Gas ka ken armatan ka jira. Gasan ken kal kitab kalin abba barrese yo dagda nam da barsini rabbi subhanahu wa taala kulli shiya ajir ka sabasi nafi yo nage itkani na kajirille gasan ke wonni mawaqitul hajj wal umra mawaqitul hajj wal umra bere ijja itniya ka yeton wal umra yo bere umra itniya ka yeton tayyib الميقات لغة تولي الحد الميقات لغة هو الحد الميقات ما الميقات يرين لغة غير أفان عربة أفان عرب هو الحد حد مان أرارتو إجارتو هاي حد بيني وبينك كنايت أرارتو ستيف نتي ستيف ستيف أنا تناف تنا الحد نفاك سويلة نمباكا تو الميقات من التيت هو الحد مباكا أو بري وشرع من الشريعة إلينين هو موضع العبادة بري نبني عبادة مدافين أو زمنها أو زمنها أو قيشية فتنقسم المواقيت بري نتونين قرقر باتي إلي إلى زمانية نغرتا نغرتا بري وقاجرة ومكانية هي بري مقابر يجر مواقيت بري يجر أما المواقيت الزمانية مواقيت وقانت للحج وللعمرة تحجة تفت عمرة فالعمرة عمرا يجوز آداؤها نمن دندهن كده فتا يجيما في جميع أوقات السنة يعني دابو والبتقنة وأما الحج أما حجا فلو أشر معلومات شن أدس معلوم نول ببيك كبت لا يسوي شيء من أعمال الحج إلا فيها ibada hija yuyuti la yasihu addes dibikas namu dan demi dafit illa fiha pakatin addesu hija kas dafit qawli ta'ala abu gudun woya rabbi gudun woya alhajju hijjatun ashuru ma'lumatun addes shia imbegeni aw addes nawul babbe kabdi wa shawwal wa dhul qa'da wa dhul hijja shina shawwal dabde wa dhul qa'da Udul hijjah. Ashru ma'lumat hijjah kan. Adis ma'lum namur babekta. Wa ammal mawaqitul makaniya. Ammu mawaqit biriya. Lil hajj wal umra ta hijjah fi umra. Fayil hududu lati. Ishinnin ijartotuni. Ijartota. La yajuzu taqumithaini. Lil hajj nam ijjah ijim. Wal mutamir yu umra ijim. An yatajawazaha. Maddi murati. Ahe. Illa bi ihramin. إلا فكين النية إتكايد فكين وهجة كايت النية كايد وقد بيّن رسول الله عليه وسلم مواقيت برياتا كل شيء نبينا قرقر باس في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه جيمد قال ويا رضي الله سلمات ياتو قال ويا وقت رسول الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة نبين هن كايد وقت رسول الله عليه وسلم المدينة ذو الحليفة نبين هن كايد فيه ور مدينة في ذا الحليفة كايفي ذا الحليفة ما بري ور مدينة وفي أجران إبادة هي جايشة ذا الحليفة دان ولأهل الشام الجوفة ور شام لين بري جوفة لين كاينيف ور شام ور سيريا جوفة تان وفي أجران نية كايتة إبادة هي جا أجران داب ولأهل نجد ور نجد ور إراقي قرن المنازل قرن المنازل كاينيف نغرتا قرن المنازل كاينيف اتشي سندوفي ور نجديان اتشيران عبادة هجا دابة ولي أهل اليمن يلملم ور يمنين بري يلملم اتشيران دوفي عبادة هجا شين دو نبي ونية غن لهن بري أما قرسون تور سنتي تدد سنتي ولي من أتا عليهن هي أبوثي برسور رفت دربسور رفت تددو إبيا تبرسور رفت أجمران نيا كايتي من غير اهلهن انما تدوس نيتين ممن اراد الحج ابوت هجياته والعمره هي عمره ومن كان دون ذلك ابورس نيتين فمن حيث انشا برم ان اتنداب حتى اهل مكه من مكه ورمكان مكم كسا نيك ياتي فمن تعدى هذه المواقيت ابدك بريثارم ها بدون احرام كاين النيان كاين وجب عليه الرجوع اليها وبرسون ججيبي اجرني هايتو ان امكن وان نندو وان لم يتمكن من الرجوع فعليه فديه وان دي غادي جيبينن فعليه فديه وفديه باسو كفاره فرباسو وهي شاتون كفارتونن للي تتوكو يتبهوا ان غرا في مكه مكه غرا ويوزعها من هين قودا على مساكين الحرم مسكيني ورمكه دي قودا اما من كان المنازل منازلهم ام تجر بريشان تهجان دون المواقيت يعني برن وريف مكدون كسجر فانهم يحرمون من مكان جركون برمشين جرتون اتمرني كايتي قول صلى الله عليه وسلم النبي ويا في الحديث السابق ومن كان دون ذلك ابوتي ورسون كسنجرن ابوتي ورسون كسنجر فمن حيث انشا نيتا بروم سفر سنت هجان ادابدون اتمرن نيا كايتا يار بني ججي مدي اتمرن نيا هايده وفي النهرام كايتا دو ان شاء الله ابو الوان رميت كسبانا وان بودل تسلاغي فان بو نو جينا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.